نعم كل المتقدمين يعني ارجعوا لاصول اهل السنه والجماعه للالكائي، وارجعوا للسنه لابن ابي عاصم، وارجعوا للتوحيد لابن خزيمه، اشار اليه اشارات. الكل يقول بهذا التلازم، والكل يقول بان الاسلام يغير الايمان على دليل صحيح، على دليل صحيح صحيح صريح يعني لا يقتضي التأويل. فدلوقتي التلازم الإيمان والعمل دي قضية أصلا قضية عقلية مش قضية رجعت إلى نص. لا هي قضية رجعت إلى نص حبيبي دكتور، عفوا يعني اسمعني بس، ما انت بتخطئ، هسمعك ازاي؟ هي قضيه استندت على نص، وخذ بقى بالعقل كيفما شئت، لكنها استندت على نص، ده امر عقدي. هو ماذا عندك في قول النبي صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغه؟ هذا رامين رامين رامين دعك من هذا، انت مش اردت اثرا، خذ الاثر الصحيح الصريح. هذا متفق عليه بين البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد واذا فسد فسد الجسد كله دخل الجوارح. انت لا تراه، خلاص تلبس نظاره، انت لا تراه لا يعنينا تراه لا تراه. نحن نقول هل العلماء راوا ذلك ام لا؟ فهمني، اسمع بس مني، مسألة لا أراه أو لا تراه، العلم لا يأتي بالتشهي ولا بالتمني، العلم لابد له من أصول علمية، والأصول العلمية ترتكز إلى إيش؟ إلى علم السلف الذين قد فهموا فيما هو أصرح منه. دكتور أنا مش بخالف حضرتك، أنا بقول لا، حتى لو ما بتخالف أنا عايز أفهمك شيء. الله يبارك فيك، أنت قلت ليس بصريح، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول صالح فسد كله أو فسد كله، عايز إيه أصرح من هذا؟ لا في أصرح منه دكتور، أنا ما لا أخالف أنه ممكن يكون في أصرح منه، ولكن أنا بأنازع أنت تقول ليس بصريح. دكتور فيما هو أصرح منه طالب مسافرين، طب لحظة أصرح منه ولا أنا عايز أصرح؟ أنا بس سمعتك قلت لي ليس بصريح، فإن قلت هو أصرح منه إذا اتفقنا. ليه؟ لأن أصرح أفعل والأفعل تضيد. اسمع بس، أنا بهو بعضتك أقول الآن أصرح دي معناها أن في اشتراك في الصراحة، وهناك ما هو أتم صراحة. ماشي مفيش مشاكل. أصرح منه اللي هو القول نزول جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم، والتفرقة بصورة واضحة صريحة بين قولة الإيمان والإسلام، ما الإيمان وما الإسلام؟ فهو ده السؤال أنا عايز أسأله حضرتك، ما يعني أحضرتك أستفهم، فأنا بستفهم من حضرتك عشان حضرتك يعني أنا الآن معك أنا بسمع. حديث جبريل حديث جلي جدا في الرد على الإمام البخاري، في إيه؟ في اللي أنت أتيت به هنا في موضعه، في موضعه هو إيه؟ هو التفريق بين الإسلام وبين الإيمان، ولذلك ما فرق حقيقة، ما هو التفريق واحنا قلنا ما فيش تفريق، ده احنا بنقول بالتفريق، ولذلك رددنا على البخاري الذي قال بعدم التفريق. طب ما هي دي اصل المسألة دكتور. لا اصل المسألة ما العلاقة بينهما وان كنا بالتفريق؟ ما العلاقة بينهما وان قلنا بالتفريق؟ هو ده اصل المسألة. فاصل المسألة هل في تلازم ام ليس في تلازم؟ هذه المسألة، هذه لب المسألة هنا. النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال في مسند احمد؟ هذا اصرح هو الان، وان كان ضعيفا لكننا نستأنس به، قال الايمان في القلب والاسلام على نيه، يشهد لها قول لا اله الا الله، وان كنت من الذين يقولون بان الحديث لا يتقوى بالايه، قال الله لا اله الا الله، قالت الاعراب قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلم، ولما يدخل من فيه يعني لما يعمق عمله. لكن هنا نرى ان اصل التصديق واصل العمل موجود في قلب هؤلاء، ولا صح ان يقال بان هؤلاء من المنافقين ابدا، لان عندهم من الاعمال ما يدل على الايمان في القلب، لكنهم ما وصلوا الى مساله الايمان، لانها مراتب. احنا عندنا الدين دوائر ثلاثه، اسلام مرتبه اولى، اعلى منها مرتبه المؤمن، لذلك قلنا القاعده عند اهل الاعتقاد كل مؤمن مسلم ولا عكس، ثم الثالثه الاحسان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الايمان في القلب والاسلام على نيه، لكنهم يرتبطان رابطه وثيقه لا تنفك بحال من الاحوال. فرق بينهما، حديث فين بقى الحديث الذي جمع بينهما؟ ده انا بسال عليه، ده مش انت سالت؟ نقي فقع عقلك لتفهم الحديث الذي بين الربط، قول النبي صلى الله عليه وسلم الا وان في القلب مضغه اذا الا وان في الجسد مضغه لو ان صلحت اكمل انت. الجسد ده هو اللي هو ايه؟ اعمال الاسلام، والقلب هنا اعمال الايه؟ الايمان. الربط وربطه النبي ربطا وثيقا، اذا صلح القلب صلحت الجوارح، فسد القلب فسدت الجوارح. هذا ربط ولا غير ربط؟ ربط هنا النبي ولا لم يربط؟ ربط